ما قدره الله سبحانه. وهذا من بركات الشيخ رحمه الله، فإن إجاباته لها تأثير في الأمة، وهذا من نعمة الله عز وجل على العبد أن يكون لكلامه وكتاباته تأثير. هذا ما علق به العلامة ابن عثيمين رحمه الله. قال: ثم بلغني بأخرة أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده لمخالفة عادة قد نشأوا عليها وتمسكوا في ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليها. يذكر الشيخ رحمه الله الباعث على تأليف الكتاب، قال: فاقتضاني، واقتضاني أي طلب مني، يقال اقتضى الدين أي طلبه، واستقضى فلانا أي طلب منه أن يقضيه. فاقتضاني بعض الأصحاب أي طلب مني أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارة إلى أصل هذه المسألة لكثرة فائدتها وعموم المنفعة بها، ولما قد عم كثيرا من الناس من الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية. فكتبت ما حضرني الساعة، مع أنه لو استوفي ما في ذلك من الدلائل وكلام العلماء واستقريت الآثار في ذلك لوجد فيه أكثر مما كتبته. ولم أكن أظن أن من خاض في الفقه ورأى إيماءات الشرع ومقاصده وعلل الفقهاء ومسائلهم يشك في ذلك، بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان في قلبه وخلص إليه حقيقة الإسلام وأنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه، إذا نبه على هذه النكتة إلا كانت حياة قلبه وصحة إيمانه توجب استيقاظه بأسرع تنبيه. ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس اللذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه. يشكو الشيخ رحمه الله تعالى متعجبا حال الناس في زمانه، فما نقول نحن؟ يذكر غربة الدين وكيف أن كثيرا من معالم الملة قد انطمست في أعين بصائر كثير من المسلمين، حتى من كان يشار إليه بالبنان في المعرفة والعلم. ولم أكن أظن أن من خاض في الفقه ورأى إيماءات الشرع ومقاصده وعلل الفقهاء ومسائلهم يشك في ذلك، بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان في قلب وخلص إليه حقيقة الإسلام وأنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه، إذا نبه على هذه النكتة إلا كانت حياة قلبه وصحة إيمانه توجب استيقاظه بأسرع تنبيه. ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس اللذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه. النكتة تطلق على الطرفة وعلى النقطة في الشيء، إلا نكت في قلبه نكتة بيضاء أو نكتة سوداء كما في الحديث. النكتة النقطة وزنا ومعنى، وكذلك تطلق النكتة على العلامة الخفية والفكرة اللطيفة المؤثرة في النفس، وتطلق النكتة أيضا على المسألة العلمية الدقيقة التي يتوصل إليها بدقة وإنعام فكر. تطلق النكتة على الفكرة اللطيفة المؤثرة في النفس، هذا من معانيها، ومن معانيها أيضا المسألة العلمية الدقيقة التي يتوصل إليها بدقة وإنعام فكر. هذان المعنيان هما الأقرب إلى مفهوم النكتة التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله، إذا نبه على هذه النكتة. لكن نعوذ بالله من رين القلوب. الرين هو الطبع والدنس، يقال ران ذنبه على قلبه ريونا أي غلبة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: صحيح أن من وقر الإيمان في قلبه وكمل سينفر نفورا كاملا من مشابهة المشركين، لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة واضمحلال الشخصية الإسلامية في غمار هؤلاء الكفار. وسيأتي ما يبين ذلك من كلام المصنف رحمه الله، فلا حاجة إلى التفصيل. وهذا أصل عظيم من الأصول التي جاء بها دين الإسلام العظيم، وهو مخالفة المشركين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على مخالفة المشركين في كل شيء مما أوحى الله تبارك وتعالى إليه فيه بالمخالفة. هذه أمة لها هوية مستقلة ينبغي أن تحرص عليه، أما أن تذوب شخصيتها في الأمم وأما أن تكون تابعة لا متبوعة، فهذا مخالف لحقيقة هذا الدين. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أشار إلى هذا إشارة عابرة: لم أكن أظن أن من وقر الإيمان في قلبه وخلص إليه حقيقة الإسلام وأنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه، فجعل هذا علة وسببا. إذا نبه على هذه النكتة فيما يتعلق بمخالفة المشركين، إلا كانت حياة قلبه وصحة إيمانه توجب استيقاظه بأسرع تنبيه. ولكن السبب الداعي لعدم حياة القلب بمثل هذا الأصل هو ما ران على القلوب وما أحاط بالأفئدة من هوى النفوس، وهذان يصدان عن معرفة الحق واتباعه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. أي في حال البشر قبل البعثة المحمدية، اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخلق على فترة من الرسل، وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبيل مبعثه. ورد ذلك في حديث مسلم بالرواية عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. والحديث أخرجه مسلم وأحمد والنسائي في الكبرى وابن حبان وعبد الرزاق. والمراد ببقايا أهل الكتاب الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم وأشد البغض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبيل مبعثه. والناس إذ ذاك أحد رجلين: إما كتابي معتصم بكتاب، الكتاب إما مبدل وإما منسوخ، والدين إما دارس بعضه مجهول وبعضه متروك، وإما أمي من عربي وعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك. والناس إذ ذاك أحد رجلين، عندما بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس أحد رجلين: إما كتابي على الوصف الذي مر، وإما أمي على الوصف الذي ذكر. والناس في جاهلية جهلاء من مقالات يظنونها علما وهي جهل، وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد، وغاية البارع منهم علما وعملا أن يحصل قليلا من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين قد اشتبه عليهم حقه بباطله، أو يشتغل بعمل القليل منه مشروع وأكثره مبتدع لا يكاد يؤثر في صلاحه إلا قليلا، أو أن يكدح بنظره كدح المتفلسفة فتذوب مهجته في الأمور الطبيعية والرياضية وإصلاح الأخلاق، حتى يصل إن وصل بعد الجهد الذي لا يوصف

القذة بالضم ريشة السهم، وقوله صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة كناية عن التشابه والتتابع، ويضرب مثلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان، حتى لو دخلوا جحر ضب وهو حيوان جبلي معقد الذنب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة المستفيضة في الصحاح والسنن والمسانيد، وهو في الصحيحين من طرق بألفاظ متعددة، ولكن ليس فيه حذو القذة بالقذة. لفظ الصحيحين المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري هو: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، الحديث بتمامه مع اختلاف يسير في الألفاظ. وأما لفظ حذو القذة بالقذة فقد أخرجه أحمد في المسند، وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارسة والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمته مضاهات لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، ومضاهات لفارس والروم وهم الأعاجم. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء، أي بأهل الكتاب وبالأعاجم، وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة، بل قد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. والأحاديث في ذلك صحيحة مستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجها الشيخان وأحمد وابن ماجه والحاكم والترمذي وغيرهم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من أخذ لهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. وقد جاء ذلك في حديث أخرجه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. الحديث أخرجه أيضا الحاكم وابن أبي عاصم في السنة، وهو مما صححه الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الجامع، وله شاهد أيضا في المسند عن أبي ذر رضي الله عنه ومنه: فإن الله عز وجل لن يجمع أمتي إلا على هدى. وكذلك عند الدارمي في سننه: ولا يجمعهم على ضلال، لأنه ما تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته، كما في حديث أحمد في المسند وابن ماجه في مقدمة السنن والبخاري في التاريخ، وكما في حديث ابن حبان وقد حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه: إن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. فإذا الأحاديث التي فيها مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ القرون شبرا بشبر، إلى غير ذلك، هذه إنما هي إخبار عما يقع في الأمة كظاهرة عامة، ولكنه ليس إخبارا عن جميع الأمة كما في الحديث الذي تواتر من أن الله ما يزال يبقي في هذه الأمة طائفة منها هي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة، فدائما تجمع هذا إلى هذا. فعلم بخبره الصدق أنه في أمته قوم مستمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محضا، وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود أو إلى شعبة من شعب النصارى، وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف، بل وقد لا يفسق أيضا، بل قد يكون الانحراف كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند هذا الموضع: يريد المصنف رحمه الله أنه وإن كنا أمرنا باجتناب طريق اليهود وطريق النصارى، فإنما قضاه الله تعالى في علمه لابد أن يقع، وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها، والسنن بفتح السين، والسنة في اللغة الطريقة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فمن، هذا استفهام تقريري، لأن الصحابة استغربوا واستنكروا أن تتبع هذه الأمة سنن من كان قبلها، فقالوا اليهود والنصارى، قال فمن، فهذا الاستفهام للتقرير، ولكن هذا التقرير لا يعني الإقرار، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن هذا سيكون، لكنه لم يقر على اتباعهم، بل نهانا عن ذلك. ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الأمة لا يمكن أن تكون كلها مشابهة لليهود والنصارى، بل لابد أن يكون منها طائفة منصورة قائمة بأمر الله إلى يوم القيامة. وكذلك بين رحمه الله أن الناس ينحرفون، وأن الانحراف أربعة أقسام: كفر وفسق ومعصية وخطأ. فإن كان الانحراف يؤدي إلى الردة صار كفرا والعياذ بالله، وإن كان يؤدي إلى خرم المروءة والدين وليس بكفر فهو فسق، وإن كان دون ذلك فهو معصية، وإن كان ناتجا عن تأويل له مساغ في اللغة فهو خطأ. ويصح أن يوصف هنا الخطأ بالانحراف، لكن لا يصح أن يوصف قائله بأنه منحرف إذا علمنا أنه صادر عن اجتهاد. وهذا هو بيت القصيد فيما يرى في كلام بعض الآئمة الذين تشهد لهم الأمة بالنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين من انحراف، فإن هذا انحراف صادر عن خطأ، ونصف هذا بأنه انحراف وأنه ضلال، لكن لا نصف المنحرف بأنه منحرف. لماذا؟ لأنه وقع عن خطأ. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من اجتهد من هذه الأمة فأخطأ فله أجر، والذي له أجر لا يمكن أن يقال له منحرف، لكن من علم منه سوء القصد والمعاندة حينئذ إذا قال قولا منحرفا قلنا إنه منحرف، وعليه فيجب أن نعرف الفرق بين القائل والمقولة والفاعل والفعل. وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان، فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا. قال رحمه الله رحمة واسعة: وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت بها هذه الأمة ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. فذكر رحمه الله بعض خصال أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت بها هذه الأمة. قال الله سبحانه:

أو أكثر علما منه، فيقول ماذا؟ يقول أكتم العلم لئلا يتعلم الناس حتى لا يكونوا مثلي أو خيرا مني، وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا، يعني أنه يشتغل بالدنيا أو يأخذ على كتم العلم مصلحة دنيوية، سواء أكان ذلك عن طريق كبراء أو أمراء أو وزراء أو غير ذلك، وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروه منه، وهذا أيضا يقع كثيرا لأنه لا يبين الحق. لو بين الحق للناس فقال هذا حرام يحتجون عليه، أو مثلا يقاعد قاعدة وأنها صحيحة ثم تنتقض ولا يبين أنها منتقضة، يخشى أن يحتج عليه ويقال كيف تعمل بهذه القاعدة في هذا الموضع ولا تعمل بها في هذا الموضع. وهذا أيضا يرد وأسفاه من كبار العلماء تقليدا، مثلا تجده يحتج بحديث واحد على مسألة ولا يحتج به على مسألة أخرى في هذا الحديث نفسه. ولو أضرب لهذا مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا، قال بعض العلماء قالوا لا يغتسل الرجل بفضل المرأة وتغتسل المرأة بفضل الرجل، والحديث واحد، بل إن اغتسال الرجل بفضل المرأة جاء به السنة، فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة بعد أن اغتسلت منها إحدى نسائه. فتجد أن التقليد أو الهوى يحمل الإنسان على أن يتناقض في استدلاله وفي تقريره، علما بأن من سلك هذا السبيل ففيه شبه من اليهود الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا والحق معكم ومحمد رسول الله الذي أخبر به عيسى وجاء ذكره في التوراة والإنجيل، يقول هذا، ثم إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، هذا عقل أن تحدث إنسانا بشيء يكون حجة عليك؟ صحيح أن هذا ليس عقل، ولكن أعقل من ذلك أن تحدثه بالحق وأن تتبع الحق الذي تحدثه به. وعليه فهذه ثلاثة أسباب لكتم العلم: إما البخل به، وإما مخافة أن ينال غيره به ما ناله هو من الشرف، وإما أن يخشى من فوات رئاسة أو جاه إذا أظهر العلم الذي عنده لكونه يخالف ما عليه الناس مما اعتادوه، وإما لكونه أنه حجة لغيره فيكتم الحجة التي لمخالفه حتى لا يحتج المخالف بها عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين للعلم، فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به وكراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه، وتارة اعتياضا عنه برئاسة أو مال فيخاف من إظهاره انتقاص رئاسته أو نقص ماله، وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة أو اعتزى أي انتسب وانتمى إلى طائفة قد خولفت في مسألة، فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وغيره: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليه، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم، وليس الغرض تفصيل ما يجب أو يستحب من ذلك، بل الغرض التنبيه على مجامع يتفطن اللبيب بها لما ينفعه الله به. وقال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. بعد أن قال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وأصف اليهود بأنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه، فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له، وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليه، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقاده. الشيخ رحمه الله كما مر ذكر ما يقع في هذه الأمة من مشابهة اليهود والنصارى، ثم راح يذكر بعض خصال الأمة الغضبية، فذكر ما مر ذكره وذكر هذا الذي معنا. قال رحمه الله تعالى وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيره، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم، ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم. هذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة الذين يتمذهبون فيجمدون حتى وإن كان الدليل مع مخالفيهم، أو المتصوفة هم أصحاب الطرق الصوفية أتباعا ومتبوعين ونحوهم. والتصوف المتبع عند أصحاب الطرق حتى اليوم منهج غريب عن الإسلام، دخيل على المسلمين، ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عند الصحابة ولا التابعين ولا السلف الصالحين في صدر الإسلام. هو بدعة تمارس فيها الخرافات والضلالات العملية والقولية والاعتقادية، وهذا أمر يشهد به عمل أكثر الصوفية اليوم في كثير من بلاد المسلمين. وكم تسمع وتقرأ وترى من ذلك الشيء الكثير، وكتبهم المنشورة في الأسواق والمكتبات تشهد بأقرارهم لتلك البدع والخرافات والضلالات والشركيات. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق. أو غيرهم كأتباع الفرق المعتزلة والجهمية والخوارج والشيعة، وفي هذا العصر الإخوانية والقطبية وغير أولئك من أتباع الاتجاهات والأحزاب القومية والبعثية والاشتراكية والماركسية، وكذلك من هم من أتباع الملل والنحل المعاصرة كالبهائية والقديانية وغير أولئك من الضلال، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم، ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا ظاهر في الروافض ظهورا بينا، لأنهم لا يقبلون من الآراء ولا من الروايات إلا ما كان في كتبهم فقط، وإن احتجوا أحيانا بما في كتب أهل السنة فإنهم لا يريدون إلا الالتزاق بالسنة لما يظنون أنه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم حينئذ إذا ظنوا أن ذلك هو مراد الله تبارك وتعالى أو مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم إذا وافق النص في السنة هذا الذي يعتقدون فأحيانا يحتجون به أو يوردونه، وأما أنهم يحتجون بالسنة